بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ليش نوي رحمة خالي بفرمي قوله وقدر لهم أقدارا، وقدر لهم أقدارا، واتى خالي تبارك وتعالى تقديري بوهم مخلوقات كاني كردوا ولا ورد بني أم بيعوا كفرمي وخلق الخلق بعلمه أو سهادتي وقدر لهم أقدارا ضميرك بشيغرته لهم بشيغرته بخلق يعني وقدر للخلق أقدارهم تقديري وكردون قدرت شيئا قدر بالكيل علم إخوة تبارك وتعالى بمقادير تقدير قزا اشتكان وكاتكاني بيشوي بيت البون بيشوي روب دا بيشوي بيت جي وهروها أسباب كاني دروس كردوا أما بالكيل قدر بالكيل علم بيش وقت إخوة تبارك وتعالى ويكيق لو رخناني كشف بمثل أما لم كتب الجريشة بريتيا لوي باسي قدر لم كتب برتوازية هرشو بلاوة باسي قدر لم كتب برتوازية هرشو بلاوة واتب منظمي ليكشف أن نهاتو تسر باسي قدر هل بويا أنا قهاتون شيئا كردوا أم كتبين ترتيب كردوا بابي قدريا بيكو وكو كردوا توا قالن چون که ترتیبی لسر مسئله قدر پرشو بلاوه مرتب نیه جاوت من قدر چیه؟ قدر روز من بریتیه لها او ای که خواهی گوره تبارک و تعالی تقدیر اشتکانی زانیوه ان الله سبحانه و تعالی علم مقادیر الاشیائی و ازمانها قبل ایجادها ثم اوجد ما سبق في علمه انه يوجد فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته. وقول ابن حجر رحمة خالد بلا فتحة فرني أو كخنوة قول ابن حجر برحمة خالد بلا كتابي فتح البارية فرني بريتي لويك واخواي قولة تقديرها مشتي أزاني كاتكشي أزاني بيشوي بيتبون بيشوي جيب جيب بيشوي ربدا وهر وها همو اوش ثاني يناو تبون كلا علمي سابقي اخوايا علمي بيش وقتي اخوايا هيا ابيت شي ابيت همو يناو تبون تبارك وتعالى ويا هرشيش تبقى بيني لم كونوا كائناتا مريتي لعلمي بيش وقتي اخوا وخلقي اخوا بوي تبارك وتعالى واتك علمي همو بوش ثاني كابيت نوسيبيت اخواي يورا تبارك وتعالى أفرم. وهذا هو المعلوم من الدين بالبراهين القطعية وعليه كان السلف من الصحابة وخيار التابعين. فرمي أمش معلومة لدين الإسلام ببلغي يقلا كروا وسلف الصالح تابع كانوا صحابة لسال أم مذهبوا أم بوتونا رويشتونة روا كواتوا قدر لهم أقدارا ويقول التقدير اشتكاني بكردون قزا وقدري يقلا كردو توا ترحق ببندكاني ودرسي فيشو شكرا من لدرس كاني سرتايا وثمان لهركوي انه سر رحمة اخوائي ليبي لكتب كان ابن تيمي اوان شد نقل بك اما جي فيك قالين فلان شو يعني لفلان كتب ورقبتوا اويك الدنيا فرمي والدليل العقلي على علمه تعالى انه يستحيل ايجاده الاشياء حتى وقويك افرمي فالخالق به احق وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه اولى يعني بيشي وقدر له مقدارا حتى وقوا بنا لا كتابي شرح الاصبهانيه لكتابي الاصبهاني وري قلتوا مجلدي دولا فرص صوت لشهر بوص صوت لبينش ففني وقدر لهم اقدارا. قال تعالى ابن أبي العزة فرمي رحمة إخوائي لبي وينقصي طحابيبه فرمي قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا تيكو ملي آياته حديث أهينيته وكو بعض بشتيب وقصكي الطحابي شو عقيدة أهل السنة جوازيتي لغا العقيدة غير أهل السنة يستدلون ثم يعتقدون. فليش أبني يعتقد ثم يستدل لبر بيش وقتا يعني بيش وقتا استدلال ينكردون أو سيعتقاد يندام زراندو جاء استدل اعتقادك باسك أو سيدي دليلك باسك. وخلق كل شيء كل عمومة ويرهمو شيء يدرس كردو هرسي شيء ويقول درسي كردو إلا خواه خواه نبي طبعا معلومة لري عقلي وتخصص عقلي في أغنى وصولة كأو الشيء أتعن قل أي شيء أكبر شهادة أي شيء قد أخوى شيء يا شيء يا شيء بلا مخلق كل شيء إخوة يقول هل خلق نفسه وبتالي وغلط هل ري عقلي وغلط بويا إخوة يقول الشيء بلا من ري عقلي وأزاني إخوة يقول شملناك تبارك وتعالى فقدره تقديرا وأتاه مشتكي خلق الرؤى والتقدير ويأم في عوجل جواني أسلوبي أم في عوجل كاتي فرمي وخلق الخلق بعلمه فرمي وقدر لهم أقدارا وكو آيتك كأفري وخلق كل شيء فقدر وتقدير خلق وتقدير اختبئي لغليك. وقال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر إما مشتكمان بقدر دروس كردوا بقدر بأندازة قدر يعني أندازة. وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا فرمان إخوة قدرك مقدورة وتأبي الربدة دانداو دياريك راوة قران كاليب السرناية. وقال تعالى الذي خلق فسوى يعني فسوى في خلقه أو فسوى خلقه خلق ثاني ريكردوا. والذي قدر فهدى تقديري كردوا ورين معيشي كردوا هداية إخوة كبير مخلوقات إنسان بشاري إخوة يربيني هداية إنسان هداية أجلان تزبو آخر نابا تزبو أوشت نابا أوشت ناخوا كزرري بويه بي زياني بويه بي لخواردن ودس في ودان لبوشون نايكا بوي ناشت وديت دواوا كاتب زاني الزرري بويه بي أوهم برتي لها فهدا هداية إخوة تبارك وتعالى. أفريق في الصحيح مسلم الصحيح مسلم ماتوا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لعبد الله كري عمرو خوال أخوي باوك الشرازي بي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قدر الله مقادير الخلق ويقول قدر هم مخلوقات طواو كردوا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة في شوي أرض أسمان كان دروس كابا بنجهز أرصع خمسين ألف سنة خومان ين خمسين ألف سنة أويثا لقرآن هاتو كالروجيك أو اندصار إلى خومانا كفرمي كألف سنة مما تعدون يقرش للايخوة وكو هزار صال وكو هزار صال للايخوة من وايا وبوني فيدوو أو كعلم أي بيني بشاوي خوي الحملة والربوس وككاتكان جورا وجورا فيدوو يتخاو كروا خاوي كروا وساكان شغي كاتكا درنكت الأروات ولم لايتو يعني استا ساعاتي كي فيديوي كي خاو شن ساعاتي لايتويا لواني دودا قي لايتوبي تواني خاوي كيتو تواني خاوي كيتو تو هذا كاتك لايتو لا جوازو بلى افرمي قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه بفنجح زرصان وزمان كام انا علم عند الله علم عند الله أكريت فنجاه زار صالي لا إخوة يقول ربي تبارك وتعالى فنجاه زار صالي لا إخوة وأشكري فنجاه زار صالي لا إيما بيت. وكان عرشه على الماء وعرش إخوالة الآبوة عرش إخوالة الآبوة تبارك وتعالى يا بيشتر باسي أم حديثة ما انكرت وباسي طرق ثاني ما انكرت وباسي ألفاظ ثاني ما انكرت تشرحي واسطي شديزان واتوين السري وباس ما انكرت ويدبارين أكينه وقدر لهم أقدارا فشان فرمي قوله وضرب لهم آجالا وهروا أخوة يولى تبارك وتعالى أجل يكيب وداناو آجال جمع أجل وهو الوقت المضروب المحدود في المستقبل بريتي لو كاتي كديالي كراوة لا مستقبلة بل أم كاتب أبيني أو تري أجلي فلان كاس ما بس شيء لأجل هذه لها ما المعنى بل هي لو كاتي كدياري كراو بلام دياري كراو بو مردني تو وبرتي الأجل يعني برتي لا الوقت المضروب المحدود الذي قدر فيه موت الميت فيه برتي لو كاتي دياري كراوي كان مردني مردوية كيتياد بغيار درا وبيوتري أجل هم بكردي عين نهاية العمر كوتاي تمني إنسان برتي الأجل أفرمي وضرب لهم آجالا واتا وقال أجلي بود ياري كردون موعدي كي بود ياري كردون دواء وموعدي تر قشنا موعدة أبي بمرنو جيان بجي بيالون بشنا جياني كي تروا شرح أفرمي رحمة إخوائي جيبي يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق تقدير أجل مخلوقات ثاني كردو بحيث إذا جاء أجلهم أجل هات أجل كيان هات ما ودياري كرا وكيان هات أثمان أجل جاء بالجل نهاية عمر الإنسان كوتاي عمر المروف إذا جاء أجلهم طبعا بتقديد لكين بمروف بشاو شكا هي حيوان يجمع هل في أوتري في أوتري أجل أجل دنيا أجل دنيا بحيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة تأجل كيان هاد موعد كيان هاد يالي كراوة يك ساتيكي كميش دوانا كريا ولا يستقدمون يك ساتيكي كميش كيجنا كريا قال تعالى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون هكا أجل مخلوقات كاني هاد أواء يك ساعتي اكي كميش بيج ناخري كا اعجيش ديوان اوه والا معتزي لكان بضي اكري بي اجل اكي بيج كوي وخوي بكوشي يستدل بإذن خاشي نستدل باسي جاء فرمي كتابا مؤجل كتاب يكد اندرا واجل اكي هي محدودة كتابا مؤجلا محددا مقدرا تياري كراو دانرا تحديد كراو مجبرتي لأجل مخلوقاتك كان أنباس زوج النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية معاوية كوري أبو سفيان همش طبعا تبعي همو كسوايا حز زكاة تماني دريج بي تماني دوست كان دريج بي عدي زكاني هربمين هربية الشيطان أو يكبزان كفطرة اللي بنفسي همو كسيكا إذا نفسي باوك من آدم شهية لما شاءك كاتيك الشيطان دي قولي من آدم دا تيالي هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى إنسان حزيلة بردوامية شكا خلقي بهشت إنسان كخلقي بهشت وبهشتي جهمي شيء حزيلة همي شيء حزيلة شيء هربية إنسان هولا دابو قيامت إشكا بو بهشتي شكا شكا نابريتو بلام دنيا أبريتو ويا إنسان عقل كان حزين بالدنيا نية قال فقال النبي قال يعني ابن مسعود أشكري ما بس في أم حبيب به بلا ما دام في قال يعني ابن مسعود والرابع كان أمج أبرن زور جعل وللروايات شهر وحدثني فلان على حدثني فلان نار قال لكاتك لهم يقالها بلا ما دام البخاري جعل ويت ما شاكي زور جعل هي بلا ما حدثني جاي برن أو تقديره شو كاتي علي فلان كز علي فلان كزوتي فلان كزوتي فلان كزوتي استأم فلان أنهم علي عليتي يعني فلان كز علي فلان كزوتويتي علي فلان كزوتويتي علي فلان كزوتويتي باشا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله لأجال مطروبة داويش تأكل الأخوات داوي أجل يأكل الأخوات كلي لبراوته طبعا أجل كتايفي هاتوا وأيام معدودة دواي زياد كذني الرجاني كتكر كبراض وشوت من أمتعني يعني دريجي كخوايا بومي بيالا وقت لو يدان جاو زياد ليكا كوات دواي زياد كذني اشتئك كليب راوت وكالا كارترا زاو وأرزاق مقصومة شنك إيسان زياد بجي روزي زياد الأخوة أي روزي جليب راوتوا إن أكوشفين إن شاء الله تعالى لا بري لود ويا روزي إنسان جلب راوته. الرسول يخافر من إن مل إن جبريل نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. كذنا بلتار رزقه طالع صحيح عبد الله كل مسعود حديث صادق المسوق حديث شهر من الربع النووي. فيؤمر بكتب رزقه يكمشت رزقه وأجله وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئا قبل حله. بويا هشتك بيشكاتي خوي نايا هشتك بيشكاتي خوي نايا لن يعجل شيئا قبل حله قبل حله بكسريحة أكان وقبل حله بفتحيحة بهرجتي دولو غير قبل حله أو حله يعني قبل وجوبه وحينه. حل الأجل يعني حان الأجل كاتي خويهات حل يحل حلا وحلا دولو غير بفتحه بكسره قبل حله أو حله ولن يؤخر شيئا عن حله كأجل كجهة دواجن آخره أو بيجن آخره دواجن آخره ويريرش كأفرمي ولن يعجل شيئا قبل حله يعني من الآجال يعني بيش ويبي بيجن آخره آياتك أبو تفسير التفسير ماكس أو طوال. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. اگر دوای اود که خواهی گر لعقی دوزخ و لعقی قبر بتی پرستایه، او باشتر و چاقتر و خیرتر بود. اما لیرا سنجی راکش با آخرت. اما یک، ادمان لیرا سنجی راکش با آخرت. دنیا چند دریچه کشی هر کوتاهی فیده. ولی امروز دوای چی بکن؟ دوای آخرت لخواب که او پنای پیروی لشکر و خراب کانی آخرت دوام دوزخ. پرسیار که. جي خويا كي بكري او جوز ثاني ابو تري امش بلقي لسرويكا نادي بلا اخو عمر دريشكا تمن دريشبي عمر دريشبي اطال الله بقاءك اطال الله عمرك بتعبتي زوجه ود الصلاه دارك انا وتري شكا حزين لكرسي ود الصلاه وباوش ام فيها كردو دائما حزك بلا اخو عربتي يا باوش فيها وبي قدري ندي ويدري عاجزني ويخلص زوجه ود عانين بوك امش حز ود حياتك هذا الشيء الذي تردنا دعاية تمدري جانبك بويا جائزني أو جولة دعاية هان يكتر الله أن تقيد يخي بخيره يعني إخوة يقول عمر دريشك على خيره لطاعته على جولة دعاية ناكي هان يكتر الله أن أبو علماء كانوا أوانا دروستا برسيارة كتر آية رسول إخوة نهي لي نكر كوا دعاية تمدري جيبك نهي لي كريانا نهی لکر داوی تمن دریجی بکه با براکانی و باشن با براکی لغل میردکه یا نهی لکر علی نهی که چی بو یگلا بودو ما داویشتی یگلا مکشتی خواه یگلای کردوتو داوی لی مکس خواه گوره برغیر خوی نگوره وایا ای باشه خواه گوره برغیر خوی گوره لزر چون دوزخ و عذاب قبر برغیر خوی نگوره توجدی سانه و چی ها ألين دو حالته يا ألين أم حديثة بلغي لسر ويخواي قولا لو بوارانا قزاو قدري نكردوا فمق سيبوشا وبرياري نداوا سيبوشا وخواه برياري خويا قوري كنابي وكو براياوتي أما معنائك يعني وحال بيخواي قولي برياري خويا أقورت يعني أكريكا كدوابكا دوزخي يبشي بهشتو بهشتو يبشي دوزخ يان بلين او جهر ديسانه او قومله بابتن يقلابونتو نسراون كيه باشتو كيه دوزخيه نسكي دايك نسراون شقي ونفسي او برزيه لقبرخي او برزيه لدوزخخي اي تربوت فيه همان عليتيا بو لو يان نهي ليكاو لم يان نهي ليناكا قياسا ابي هل بكان منهيون عنها به لو يدعابكي اختارك الرنية نهي ليكا دعوی تمن دریج بکا علی نه یک چیه مستراو یک لابو تو ای بهشت و آگر یک لانو نتو با انسان ای بو با نهی لناکا بلکو ریشی نشانه دعوی و دعایی نوي رحمة خوالة بأفرمي ما الحكمة في نهيها عن الدعاء في الزيادة في الأجل لأنه مفروغ منه وندبها إلى الدعاء بالاستعاذة من العذاب مع أنه مفروغ منه أيضا كالأجل بو أغلف الجواب أن الجميع مفروغ منه هو مفروغ منه كالأخذ الرزاق لكن الدعاء بالنجاة من عذاب النار ومن عذاب القبر ونحوه مع عبادة فمع عبادته تو مأموري بدواقي عبادته شوي خير الدقة، وقد أمر الشرع بالعبادة، شرع فرمان يقول بعبادة، فقيل ألا نتكل على كتابنا وما سبق لنا من القدر؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إيش بكن؟ بعض مدن وسر ويكن وسرعوا، هم يخوا أو يبوا أسان كردوا، كلا سري نسيوا، كاتا هني دين بوشي، بو عملوا كشون ليره هني دين بو عمل. ونهي لكذي لفالضانه وكسما لنهي لكذي لفالضانه أفرنه أما الدعاء بطول الأجل فليس عبادة دعيت من دريجي عبادة دنيا اشتباش جنيا وكما لا يحسن ترك الصلاة لا يحسن ترك الصلاة والصوم والذكر اتكالا على القدر فكذا بالدعاء بالنجاة من النار ونحوه والله أعلم الله تشون جوانية وناكرية وناشيت كثير وازن نجو الرجو الذكر بيني يقول قدر نسائتي قدر يدلابوتو استفيد بيزبا نجي من نية بهمان شوى دعاء كردن بوي خوالا آقر رزقارد بكا نابي وازي لي بيني والله يا أخوان وسائتي واضحة جاء ما حديث ماني فلا يرد القضاء إلا الدعاء إيج قضاء وقدر ردنا كذا دعاء نبت أقرأ مجبئة ما جوابك خلاف جوابك النووي رحمة إخوالي أو جواب تاني إخوالي قول قضاء قول بدعاء او سادين سر خالية كوتمان شيئا بلين اما شيئا ورانكاري بسادي ورانكاري بسادي عبد دعا بك اخوائي قولا بفارته اخوائي قولا نزيب الدوزخي بيقور اشتوابت او سادين الله ان سيك من صحة او قضائك قضائي دنيوية لا يرد الدعاء الا لا يرد القضاء الا الدعاء لا قضاء دنيوية كان اما اخوائي قولا عبد ابن سابت الا الدوزخة ایگر برای خوی نگواره، چون لسکی دایگر نزد نسایتی. تو نبرد کلمه موتان واضحه. افرمی، فل مقتولو، اما بریتیبو لشی، بریتیبو لآیت و حدیث لسر اجل. جا الشیخ رحمت خوای دبیر او فل مقتولو میتون بی اجلی آرات سر باسی کتر بریتی لباسی اوی عقیده اهلی سنتیا و عقیده اهلی بدعتیا لباری اجل او. لای اهلی سنت. كسب مقتول بكجري بأجل في أمريت فلان بأهلي أهلي بدع نأدو أجلها أجلنا كجري زيادة الأجلها ويكشف يعني لا نشتو عمرك يا خوي بكا هربو يا قصيك هنا وخلق لنشي الله عمر عمر كوتابو أجل عمر كوتا كم بس لو تبقى جنجي مرقينا فلان عمر كوتابو يعني دريجو خوي فلان كوتا ينكردو يعني با كرتي جياو زومر او معناه غلط يا وش هي جوانا مرق وش هي شرعيه يعني بقنجي مر جوانا مرق يعني بجواني وبقنجي مر هيك ثانيه ليه شو كافر فالمقتول ميت لاجله حتى هو يفرمي فيعيش الى كذا كما قلنا في القتل وعدمه تاؤنا امبيا وبرزان لا شيخ الإسلام وري قلت له من فتاوى مجلد هجلة فرابي أنصو حفده معنى كي لبيع تمشى يمكن إن شاء الله استفادة ليك مش نستشرح قصة تاني أفرف المقتول ميت بأجله فعلم الله تبارك وتعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض خواهي قولة تبارك وتعالى زانيوتي وقدري كردوا وقزاي كردوا وقزا وقدر فرقي يعني لكتابي الأصول من علم الأصول بعث ماك أنا كمان قزا قدر أنا قدرش قدر وقدرش قزا فرق يعني هنيك لين قزا بريتي لو اخوان مسيويتي قدر بريتي لو رؤدا هنيك لين بعكسه وقدر او اخوان مسيويتي قزا وتكرؤدا والله العظيم يجدر اللي كي لفتاتي دليل كان لهدو معنى كهذا قريب ويا جوان ترين قوله تاني والله بهدو كي هاتوا أفرمي مردو كجراو بأجلتي مردوا خوا أجلي كردوا إن جاء فيه باسي كابود شون الله إخوة يقول تبارك وتعالى قدري كردوا وعلمها بوزانيوتي قزاي كردوا كأما بنهوي نخوشي وأمره أما بهوي قتل وأمره وأما بهوي ديواري أرخية أمره خانوي أرخية أمره أمره وهذا بالحق أما أسلتي أمره وهذا بالغرق أما أخنكي أمره إلى غير ذلك من الأسباب تاكوتي أما أسباباني كهاي من لم يمد بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد من لم يمد بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد أغيب شمشير نمري بغير شمشير نمري السبب كان جورا وجورا والله ما هديك مردنا إلى غير ذلك من الأسباب تأكوت أزبانك جورا وجورا والله سبحانه خلق الموت والحياة وخلق سبب الموت والحياة أم جور بحاليبا إن شاء الله إشكالك أموتي لم يشتنح لك أوجتان يا أخوي يقول تبارك وتعالى خلق النتائج وخلق الأسباب خلق النتائج يكون موت حياة ما نتائج كان وخلق الأسباب بنوك كسيلي الرحم بجاني وكسيلي الرحم بجاني سيلي الرحم سبب يتبوع مدري شيء كات يا أخوي يقول تبارك وتعالى أن سيل سر عبدك تمني دريجك بهي سيل الرحمة كانت سيل الرحمة قين يا أخوي يقول لنا خوشي وبلا أو دور يا خاتو وتندرسوا للساغيك بهي لنا خوشي ولدرد وبلا دور كبيتوا بهي لنا خوشي ودرد وبلا السلام ورحمة الله بهي لنا خوشي ودرد وبلا دور كتبوي أو عمره بجي كخوا بهي نسل تبارك وتعالى السلام ورحمة الله أما بريتيل شيء أما بريتيل الله تبارك وتعالى خلق الأسباب وخلق النتائج نتائج منه موت وحياة الزعب شوكو أو الزعباني كجيان قيور بهرش تختبئك دانا كواتا السبب كان ونبي أخوة دانينابي ونبي بدر بلا قدر إخوة السبب كانش قدر إخوة السبب كانش قدر إخوة بو إفرمي فما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب أمر في العقيدة يزن الجماعة. باش عندي دفرمي وعند المعتزلة. لا معتزلة كان المقتول مقطوع عليه أجله. كابر يكشرها أجله هي إقلاب وتوا. يعني شيء إقلاب وتوا. يعني أجلك حقيقي هي. خوان سابت عبدك بون نشص على شيء. مقطوع عليه أجل سام عبدك وثمان شصع رجي مقطوع عليه أجل مقطوع عليك بشصع رجي ولو لم يقتل لبنجا صالي أكشري أجر نكجر إلى بنجا صالي لعاش إلى أجلي تاش الصالة فأجيا فكان له أجلا كوابد أجله إلى يوم أجلك حقيقي أجلك واقعي أجل حقيقي غش الصالة أجل واقعك بنجا صالة كوابد دصل من أمنيتك أجل واقعك يك أجل حقيقيك أبويا بجيئة أو أجليك ماو بقي للمقتول وكابريك وجراء ماو دو أجلي ودعنا مش باطلة دو أجل دعنا بوي أرد أجليك حقيقي لا يخوى خوي خوى خوي دينا وتبارك وتعالى أو اندسع رجي بنوت ما شصع رجي بلام كاتي كاتي دي أي كجي أما أو أجلنيك أخوان سعيد بلقوا أخوة أما بلقك شهر هنا يا بابل المسألة كربتي بوه هي أخوة علمين يا بوشتا لا أوان أخوة علمين يا بوشتا بوه كعلمين يا حتما كيش روش خواه يقول تبارك وتعالى نيداني بوه عبدك تيو إيكو جي هل بوه مسألة خلقي أفعال عباد أوان بالرغان تينية بوه بخالي كتبكي ها داننا ونا خلق أفعال العباد بوه ربي أوان ذاته فهذا باطل مش باطل لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة أو يجعل له أجله أو يجعل أجله أحد الأمرين ولی نه گنجی خواهی گوره تبارک و تعالی بود ری بیا بدیر تپالی خوا کوا اجلی کی بود دانا و زانی و شدی ناجه تاو اجلی یعنی اتره و زلی یعنی چی معنی چی ده لغو باطل بسر قصی اوان اتره و زلی بود دانا و اگر ناگا پیو او تاون دا ناجه اگر نکوش دایا اگر خواه خواهی زانی اکوشی اتره و اجلی بود دانا او يجعل اجله احد الامرين ين اجلكي ايكي كلم دوانا يا اميانا يا ابيانا كفعل الجاهل بالعواقب وكو كسي جاهل بي نزاني سننجام شي غوادا كسي جاهل بعواقب ووجوب القصاص كفعل الجاهل بالعواقب لير لا من فارزيكي تاناوا بلام الله لم أفعل هذا جوانية وكفعل الجاهل بالعواقب عشان لنا نقطة ووجوب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم سيرة الرحمة تزيد في العمر قصخي آوة يعني أما الدليل لسر ويك قصخي آوة عن باطلة يكم وجوب القصاص باشا كاتي كم قصارك اشكالك دروس بيت اگر خوان نسايتي و اجلي خواه اجلي اكا خواه داينا اجلي خواه يعني خواه داينا كاتب بو قصاصي دانا بو الزماني دانا لسر او كسيكا اكوجي لسر بكوش لسر قاتل وايا قصارك ايوان زورنا قصاد هذه أوهاب زورنا كابرا أو كشتويتي ولا تريشتي ظلامك فالنسال أول إيما بك أجلك أجلي خوايا أو إشكال دون السبيل تجواب ورين إشكالي ودون زنائي إما نما نوتو أخوا كشتويتي بمباشر بفعل مباشر يخوي أخوا كشتويتي خواهي قولا قدري كردو أن فعل بكش أم عبد بكشتن أروع بويا نهيشي كردو ألا كشتن بلام كداينا وبكشن الراس سبب كشي بدانا وكلاين فلان كسو كشدي سبب كشنا في دانا هر بو نهي كرد ولا كشتن هر بو اگر كسي بكوجه قصاص لسدان دار واضح هذا كان مرونه لا ووجوب القصاص والضمان على القاتل طبعا لا شق خنت كابلاي بكوش الضمان لسرا بخن بايبدا بوشي لارتكابه المنهي عنه شون كشتي كردو خوانه هي ليكردو ومباشرته السبب المحظور شو مباشره السبب كردو خوانه هي ليكردو بل اخو اوسف بيدانا عيبون ليك الاسباب كشتن شيا ليك الاسباب مردن قتلا كسب يوم مباشره بلا كسب كشي اما الاسباب مردن بل خوانه هي كردو لم لم لم لم سبب وعلى هذا يخرج قوله در ام اساسج او قولي في امر تخريجك لك اثر من شيء تخريج مساله كان لا علم ايك كلام مثلا حركه ولك لا شغله لا اصول فقهاء لا لهم علمك يا تخريج تخريج ذات التي ونزيكا وكو توجيه واي تخريج يعني توجيهه فلا فرق شيء لغل توجيهها كاتي علي تخريجه كذا يعني ام قسيا لسرش اصلك لجلس أصل الجي أبي ترى بقول تخرجه الله تخرجه على هذا الأصل هذا بيقول تخرج الفروع على الأصول أيك لو كتب ابن الخانيف المسراء كسر جنابي يعقوب البحثين كوابزن لبواري أصولا شان يدري نبت كعضو هيك فرع لماشى عراقي خوي بعصي وجسي معلومات نزول السري نية بلام كتب كاني بلي كتاب كان إلى أصوله من أحسن الكتب عجيبة يعني إلى أصوله وكسب كتاب كتبنا تخريج الفروع على الأصول وما شاء الله علمي غريز كتاب جاب بويا فرمي وعلى هذا يخرج قوله أما لساتشي تخريجك حديثك كيف يغمره لساتشي تخريجك أسأل أنقصانيك كلمان أسأل أم أصلانيك داما منزلا أو جوتاني صلة الرحم تزيد في العمر صلة الرحم لتمن زيادك يعني إخوائي يقول تبارك وتعالى خلق النتائج وخلق الأسباب واتل أسباب إطالة عمرك صلة الرحمة وكشون لأسباب موتك مردا قتلا لأسباب إطالة حياتيش مثل صلي رحم بارك الله فيك. أم حديثة حديثة كيس صحيح إن شاء الله لقي ابن سن وحافظ فرمي رحمة إخوة الجبين رجاله ثقات رجال كان ثقة وأن حديث يتريش مانيا نزيق بلا معناه أنا لو حديثنا كبيغمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه كي حزك الرزي فرعوان بيو وآثاري شيء لدواي خوي زيادة بي هو باسري رحمي خوي بغيني هل على حديث كتلة بيغمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار فنسل رحم أخلاق جواني وباش هاوسيتي كردن بولات آودانك نوا وتمنى كان زيادة يعني لأسباب زيادة عمر شيء أوش تاني أليرش تتبينم يبدو جارك لابن قيم وأقسن أقلقن كألي بسرد وحا كردن باسم كذي جاري كان بتم دعاب كان من بتم دعاب كان وببارينا وا شون كبارانا وا كاريجري هي وتأثيري هي لو أنا بدعاء كيتو أود ببدي بك خوتته شوف ابن القيم أفرمي جاري وهي خوي ولا لو أنا دو قدرين أصيبه اگر او كهرب كي لغل دعايا اود بوهاي و اگر لغل دعايا نيكي اود بوهاي ويا ابي او قصير مقيمة بدو زينو وتأكيدي اللي بكينو يا ابي توجيهي بكين او قصيها الله يتونك اهلي سنو جمع على سلوان كان ناكري اخوة يقولوا تبارك وتعالى دو قدر بنو سيوكو كسيق علمي نبي بعاقبة اشتي اگر اوبكي اوابي و اگر اوبكي اوابي يان توجيهي كين توجيهي كين بچي توجيه كين بوي كبلين خواي قريتي كاني نصيبة طواش الزانم يكي لجارة كان بس أماكم الله عليك خواي قريتي كاني نصيبة يعني اگر تو دعاك بكي خواي نصيبتي بو نكسي صالحانت في أدابه او دعانيك ايكي ولا قدرش نصابتي اگر دعانكي خواي قريني نصاب ولا لوح المحفوظ اوين نصاب ويوجد دعانك اگر بشلی دی مادام نسایدیت من بود دعاف کم الان تو تو زنی خواه نسایدی دعاف کم انشاءالله تقسیم باید فیوستی که آگه داریتن رو برو بیردم گشتینا ای هی سبب طول العمر و تا هو کاری تمند ریشتی وقد قدر الله ان هذا يصل رحمه خواهی گوار تقدیری کدوه مثل رحمه گینیا فیعیش بهذا السبب الى هذه الغاية بهيس لي رحم كأنك هو تاو ساعة أشي تا فلان ساعة آخر كاتي أجلك كي تاو كات أشي كتمني كدري جاب هيس لي رحم كيو ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية وهو أم هو كارون أبوه يعني إيش تاو أو درجة عمره أو بلا برزة عمره أو تمن دري جاب ولكن قدر هذا السبب وقضاه أيوة أم سبب تقدير كردوه قزاي كردوه وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه قدر يجي كردوه فلان رحمي خويا بشريني فيعيش إلى كذا ما ويكي كم تافلان ما ويجي كما قلنا في القتل واحد وكل باري قتله قتله نكشنا باس من كرد تائر باسي شمكر تائر وتم أجر كجراو نكجري آية أجي يا أمري كجراو نكجري أجي يا أمري يعني شو كابرا لبنجا صالية أكجري أجر نكجري أجي أجي يا ندجي أهل السنة ألين ألين أجر كجراو نج كجري احتمال هبو بجيه احتمال هجبو هل لو كاتب مرداي أقل أبني كشتاي شكو مسألة زيبة علما نيبا غيب الله أعلم بلين يكي كانا جزم بغيب جزمش بغيب جائزين شكو نيزاني هاني كترلن أقل بوجنا مرداي بخوا هرا مرد فخو من زوج جارو أعلم هلين بخوا بفلانشتيجنا مرداي هرا مرد زوج جارو مقصيك يقصي أوانيك سبب نفيك سبب نفيك هل يكتر بريتي لقول المعتزلة كباس مكر ألن شيء ألن مقطوع أجل يعني جي مقطوع أجل أتشو تا عمرك أخوي أجياء والله أم بكجة هاد نهيج بجية تاشر صالك ألا پنجا صالك كشتي بويا قال پنجا صالنا كجة تاكي أجي تاشر صالك أخوي أجي هي بكرتي أم قاتل قطع عليه الأجل أجل في خوي دريج وذا ما بري نيش لفنجا بري وتي نيا لم تعشر بشي أم بريتي لما ثبي خرج من بعده فإن قيل أجل هاتو وترى هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا تفسيراته سبحانه اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله